إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صين لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن أبدت إليك معائبا فصنها وقل يا وعاشر يا أخي وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي أحسن. عاشر بشر بزينك اسمها ولت عاشر بشر كالأفعى سمها والله عاشر يا سيدي عاشر يا عمار عاشر أبو عمار عاشر عاشر بشر بزينك اسمها ولتعاشر بشر كالأفعى سمها وارضى برزق ربك اسمها ولا تعترض على شيء كتب يا يا يا لا يغرك من الشخص مظهر ولا هندام يا عدنان. بدنا كف لوائل العريس نبيض القيلاني. كف ايه؟ لعب وائل عمي ابو زهير. لا يغرك من الشخص يا وائل مظهر ولا هندام، لا الشكل يبقى ولا حسن المظاهر دام شبي. لا يغرك من الشخص مظهر ولا هندام، لا الشكل يبقى ولا حسن المظاهر دام، تبقى المزايا الأصيلة يا حجي على الصدور وسام، تتجدد ويا العمر يا حجي أبو وائل مو عامي تعامي. يا با يا با يا با يا يا يا با صلى الله على محمد. أبو وائل وعلي رش الورد حلة. كف للحج أبو وائل كف، وقولوا له يا مرحبا ويا هلا بهالطلة. الفنجان لجلك رقص واندارت الدلة، وتقول عوف الورد أبو وائل العطر كله كله كله، والحاضرين عيوني